فإنه بدأ بما يتعلق بالفريضة ثم أردفه بما يتعلق بالنافلة. والتطوع فعل طاعة غير واجبة، فصلاة التطوع معناها الصلاة غير الواجبة، لأن الإنسان يفعلها من باب الزيادة من الخير. والله سبحانه وتعالى شرع بعد كل عبادة واجبة شرع بعدها عبادة نافلة من جنسها، بعد كل عبادة واجبة عبادة مستحبة من جنسها، فشرع بعد صلاة الفريضة الصلوات الرواتب، وشرع بعد الزكاة صدقة التطوع، وشرع بعد صيام رمضان صيام التطوع، وشرع بعد الحج والعمرة الفريضتين حج النافلة وعمرة النافلة. والحكمة في ذلك والله أعلم أن الفرائض تكمل منها تكمل من النوافل، إذا حصل نقص في الفرائض وكان هناك نوافل من جنسها فإن الفرائض يكمل نقصها منها، إذا حصل نقص في الصلاة الفريضة كمل من الصلاة النافلة، وهكذا في سائر الفرائض. وقد جاء في الحديث أن الله سبحانه وتعالى يأمر بمحاسبة العبد يوم القيامة، أول ما يحاسب عنه الفريضة، صلاة الفريضة أول ما يحاسب عنه الصلوات الخمس، فإن وجدت تامة أفلح وأنجح، وإن وجدت ناقصة يقول الله تعالى انظروا هل لعبادي من نوافل فأكملوا من النوافل. هذا هو الحكمة في صلوات النوافل بعد الفرائض. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أي النوافل أفضل، الذي عليه الأكثر أن أفضل أنواع التطوع الجهاد في سبيل الله، هو أفضل أنواع التطوع، ثم يليه تعلم العلم وتعليمه، لأن الجهاد في سبيل الله وتعلم العلم وتعليمه يتعدى نفعهما إلى المسلمين، فهذان النوعان من العبادات أفضل من غيرهما لما فيهما من النفع الخاص والنفع المتعدي. ثم بعد ذلك النوافل، نوافل الصلوات بعد تعلم العلم وتعليمه نوافل الصلوات. وقد قال العلماء إن تعلم العلم وتعليمه أفضل للإنسان من أن يصلي الليل والنهار نوافل، لو شغل وقته كله بصلاة النافلة فإن تعلمه مسألة واحدة من مسائل العلم أفضل من ذلك، لأن العلم ينتفع به الإنسان وينفع به غيره. وأما صلاة النافلة على ما فيها من الفضل والخير إلا أن نفعها قاصر على صاحبه، والعبادة التي يتعدى نفعها أفضل من العبادة التي لا يتعدى نفعها إلى غير فاعلها. فصلوات النوافل في المرتبة الثالثة بعد الجهاد وبعد تعلم العلم وتعليمه، وصلوات النوافل تتفاضل أيضا، فأفضلها صلاة الكسوف ثم الاستسقاء ثم التراويح ثم الوتر ثم الرواتب التي مع الفرائض، لأن ما تشرع له الجماعة أفضل من الذي لا تشرع له الجماعة. فصلاة الكسوف، صلاة الاستسقاء، صلاة التراويح تشرع لها الجماعة أما صلاة الوتر والرواتب التي مع الفرائض فهذه لا تشرع لها جماعة، فلذلك صارت هذه النوافل أفضل من غيرها. وعلى كل حال فإنه ينبغي للمسلم أن لا يحرم نفسه من النوافل ويقول أنا أقتصر على الفرائض. الاقتصار على الفرائض كافي، ولكن من يضمن أن الإنسان يؤتي بالفرائض على الوجه المطلوب؟ الإنسان بشر يعتريه النقص والخلل، فالنوافل تجبر هذا النقص وتكمله. وأيضا حتى لو كملت الفرائض فالإنسان بحاجة إلى الزيادة من الخير ورفعة الدرجات عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أسألك مرافقتك قال أعلم ذلك وقلت هو ذلك قال علمي على نفسك لتلحق السجود رواه مسلم. ربيعة بن مالك الأسلمي رضي الله عنه كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويلازمه، حتى إنه كان يبيت عنده يقدم له ماء الوضوء، وهذا شرف عظيم أن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه طلب الزيادة. النبي صلى الله عليه وسلم كرم أخلاقه وحبه للمجازات بالخير قال له سل، يعني اطلب مني شيئا يقابل أو يكافئ خدمتك لي. هذا من كرمه صلى الله عليه وسلم، أراد أن ينفعه بشيء. فكانت همة هذا الرجل عالية، لم يستغل الفرصة ويطلب من الدنيا ومن مطامع الدنيا، بل طلب ما هو أعلى وأغلى من ذلك، فقال أسألك مرافقتك في الجنة. هذا هو المطلب الذي طلبه من النبي صلى الله عليه وسلم، أي أطلب منك أن تدعو الله عز وجل وتشفع عنده لي في أن يجعلني مرافقا لك في الجنة، لأنه كان يحب النبي صلى الله عليه وسلم فيريد أن يستمر معه في الدنيا والآخرة لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك، يعني هل لا بد من هذا المطلب؟ ليس لك مطلب آخر غير هذا المطلب؟ هذا مطلب عظيم. فقال ربيعة رضي الله عنه هو ذاك، يعني ليس لي مطلب غيره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، أي أنا سأفعل وأدعو الله لك، ولكن أنت أيضا ابذل السبب من عندك. يجتمع سببان، دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وعمل هذا الرجل، ليكون ذلك أبلغ في حصول المقصود، وأن الإنسان لا يتكل على عمل غيره بل هو أيضا يعمل الأسباب. وكثرة السجود معناه كثرة الصلاة، عبر عن الصلاة بالسجود لأن السجود هو أعظم أركانها، لأن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أيهما أفضل، القيام في الصلاة أم السجود؟ بعضهم يقول القيام أفضل، طول القيام أفضل، وبعضهم يقول لا، طول السجود أفضل. شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله توسط فقال القيام أفضل من ناحية الذكر المشروع فيه وهو تلاوة القرآن، والسجود أفضل من ناحية خضوع العبد لربه وقربه من ربه، فتعادل في الفضيلة القيام والسجود. القيام لأن فيه قراءة القرآن الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى، والسجود لأن فيه غاية الذل والخضوع لله عز وجل والقرب من الله عز وجل، فتعادل. فلذلك يستحب أن تكون صلاة الإنسان متعادلة، إذا أطال القيام يطيل الركوع والسجود، وإذا خفف القيام يخفف الركوع والسجود، فتكون صلاته متعادلة كما كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم متعادلة. فدل هذا الحديث على فضل الصلاة وكثرة الصلاة، وأن ذلك يسبب دخول الجنة، كما دل الحديث على جواز طلب الدعاء من الغير، التوسل إلى الله بدعاء الصالحين، فإن هذا الصحابي الجليل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله له بمرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، لأن الجنة بيد الله عز وجل، لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره، وإنما المراد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ويشفع لهذا الصحابي بدخول الجنة ومرافقة النبي صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. كما أن في الحديث أيضا بيان فضل السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص عليه وقال كثرة السجود، فدل على فضل السجود، كما جاء في الأحاديث أن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، قال تعالى واسجد واقترب. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سئلت من النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب في بيته، ركعتين بعد العشاء في بيته، ركعتين قبل الصبح متفق عليه، وفي رواية لهما لما ذكر في حديث ربيعة ابن مالك فضل الصلاة مطلقة ذكر بعد ذلك حديث ابن عمر في الرواتب التي مع الفرائض، وهي نوع من أنواع صلاة التطوع، نوع من أنواع صلاة التطوع، والنوافل صلاة النافلة على قسمين، صلاة النافلة على قسمين، نافلة مطلقة لا تتقيد بشيء، تصلى بدون تقيد بشيء، هذه تسمى مطلقة، ونافلة مقيدة، نافلة مقيدة، والنافلة المقيدة على ثلاثة أقسام، مقيدة بزمان أو مقيدة بفريضة أو مقيدة بسبب. المقيدة بالزمان مثل الوتر فإنه مقيد بالليل، مقيد بالليل ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، هذا محل الوتر مقيد بهذا الوقت، وصلاة الضحى مقيدة أيضا بما بين ارتفاع الشمس إلى توسط الشمس في كبد السماء قبل قبيل الظهر، صلاة الضحى مقيدة بهذا الوقت، إذا فات فاتت، والوتر مقيد بالليل، إذا فات فات الوتر، هذا مقيد بزمان. مقيد بفريضة مثل الرواتب التي مع الفرائض، هذه مقيدة بالفرائض، إذا صليت الفرائض تصلى الرواتب إما قبلها وإما بعدها كما يأتي. وأما المقيد بسبب مثل الكسوف صلاة الكسوف مقيدة بالكسوف، إذا حصل الكسوف شرعت الصلاة، وإذا لم يحصل الكسوف لم تشرع. تحية المسجد مقيدة بدخول المسجد وإرادة الجلوس فيه، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. هذه مقيدة بسببها دخول المسجد والجلوس فيه. ركعتي الطواف هذه مقيدة بالطواف، ألا ركعتان بعده. وهذه وكذلك نافلة الوضوء، الركعتان التي بعد الوضوء يتوضأ الإنسان استحب له أن يصلي ركعتين سببهما الوضوء، فهذه تسمى لوات الأسباب لأنها مربوطة بأسباب، إن وجدت الأسباب شرعت هذه الصلوات، وإن لم توجد الأسباب لم تشرع. هذه النوافل المقيدة، ومن ضمنها المقيدة بالفرائض وهي التي معنا الآن، تسمى بالرواتب التي مع الفرائض. حديث ابن عمر يقول: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني من النوافل، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب في بيته وركعتان بعد العشاء في بيته وركعتان قبل الصبح في بيته أيضا، فهذه 10 ركعات. وأما العصر فليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، وإنما هذه الرواتب مع الظهر مع المغرب مع العشاء مع الفجر، وبين مواضعها من هذه الصلوات: ركعتان قبل الظهر يعني بعد دخول وقت الظهر، وركعتان بعدها، الظهر لها راتبة قبلها ولها راتبة بعدها، والعصر ليس لها راتبة لا قبلها ولا بعدها، والمغرب لها راتبة بعدها، والعشاء لها راتبة بعدها، والفجر لها راتبة قبلها. ثم بين مواضع الأمكنة التي بين الأمكنة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي هذه الرواتب فيها، وأنه يصلي راتبة المغرب وراتبة العشاء وراتبة الفجر في بيته، فدل على استحباب صلاتها في البيوت، وإن صلاها في المسجد فلا بأس، ولكن الأفضل أن تكون في البيوت اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وإذا جاء المسجد قبل الإقامة يصلي تحية المسجد ويجلس، صلي تحية المسجد وما تيسر له يجلس ينتظر الإقامة، وإن أخر الراتبة القبلية أخرها حتى يأتي إلى المسجد وصلىها بالمسجد فلا بأس، وتغني عن تحية المسجد. والقبلية إنما تكون قبل الظهر وقبل الفجر، أما المغرب والعشاء فإنها بعدية، إن صلىها في بيته فهو أفضل، وإن صلىها في المسجد فلا بأس بذلك. ثم بين أن راتبة الفجر تخفف كما يأتي في حديث عائشة سحب تخفيفها، وأنها بعد طلوع الفجر لا يصليها قبل طلوع الفجر، إن صلىها قبل طلوع الفجر لم تجزي، لا بد أن تكون بعد طلوع الفجر، وركعتين بعد الجمعة. هذا سيأتي إن شاء الله أن الجمعة لا راتبة لها قبلها، وإنما راتبتها بعدها، وأقلها ركعتان كما في هذا الحديث، وأكثرها 6 ركعات كما في حديث صلوا بعد الجمعة 6 ركعات، وهذا يأتي في باب الجمعة إن شاء الله. نعم. وليست راتبة الجمعة داخلة في العشر التي ذكرها ابن عمر، بل هي راتبة مستقلة بعد الجمعة. نعم. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر. سبق في حديث ابن عمر ركعتان قبل الظهر، وعائشة تقول أربع. قالوا لأن كلا حدث بما رأى، فابن عمر رأى ركعتين وعائشة رأت أربعا، ولا تنافي بين الروايتين. فأقل الراتبة بعد قبل الظهر أقلها ركعتان، وأكثرها أربع ركعات على أكثرها. نعم. وأما ركعتا الفجر فتقدم الكلام عليه عليهما ويأتي أيضا. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث يدل على مشروعية راتبة الفجر، ويدل على محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليهما، وأنه لم يكن يدعهما لا في السفر ولا في الحضر، وأنه قال صلى الله عليه وسلم: صلوهما ولو طردتكم الخيل. ولما نام عن صلاة الفجر في بعض أسفاره ولم يوقظه وأصحابه إلا حر الشمس، قام صلى الله عليه وسلم وأمر المؤذن فأذن، ثم صلى ركعتي الفجر الراتبة، ثم أمر المؤذن فأقام، ثم صلى الفجر فقضى هذه الراتبة مع الفجر، فدل على محافظته صلى الله عليه وسلم على راتبة الفجر، وأنها لا تترك، وإذا فاتت فإنها تقضى. كما أنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي بعد الفجر فسأله، فقال الرجل: إنه لم يتمكن من أداء الراتبة قبل الفجر وإنه يصليها الآن، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم ينكر عليه. أما الرواتب الباقية التي مع الظهر والتي مع المغرب والتي مع العشاء، فإن المسافر لا يصليها إذا كان يقصر الصلاة. الذي يقصر الصلاة لا يستحب له أن يصلي الرواتب التي مع الظهر والتي مع المغرب والتي مع العشاء، لأن الله خفف عنه الفريضة، فهو يحب سبحانه أن يخفف عنه فلا يصلي الرواتب. ولأن ابن عمر رضي الله عنهما يقول: لو كنت مسبحا لأتممت، وكنت مسبحا يعني مصليا صلاة الراتبة مع في السفر لأتممت الصلاة أربعا. فكونه يقصر الصلاة وهي فريضة تخفيفا عنه من باب أولى أن يخفف عنه النوافل. السنة في المسافر أن لا يأتي بالرواتب التي مع الفرائض إلا راتبة الفجر، فإنه لا يتركها لا سفرا ولا حضرا. نعم. والمسلم ركعتا الفجر خير من ركعتين وما فيها، هذه زيادة تأكيد. ركعتا الفجر يعني الراتبة التي قبل الفجر خير من الدنيا بجميع ما فيها، بجميع ما فيها من المتاع والأموال والشهوات والمسار وجميع ما في الدنيا، لا يعادل صلاة راتبة الفجر. خير من الدنيا وخير مما في الدنيا، خير من الدنيا من أولها إلى آخرها، وخير مما فيها مما ترغبه النفوس من الأموال والمساكن والمراكب والملابس وأنواع الشهوات. ركعتا الفجر خير من ذلك كله، هذا مما يدل على تأكد ركعتي الفجر وفضلهما، وأنه ينبغي المحافظة عليهما. نعم. وعن ابن حبيبة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى إحدى عشرة ركعة في يومه وليلته قلنا له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية بقوله. أم حبيبة هي أم حبيبة بنت أبي سفيان زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين، واسمها رملة. أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على 12 ركعة بني له بيت في الجنة. وهذه هي السنن الرواتب 12 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. هذه كم؟ هذه 12 ركعة. أضافت إلى حديث ابن عمر زيادة ركعتين، فيكون قبل الظهر 4 ركعات. نعم، فيكون المجموع 12 ركعة. بنى الله له بيتا يعني قصرا في الجنة، وهذا فضل عظيم يدل على فضل هذه الرواتب التي مع الفرائض، ويدل على مشروعية المداومة عليها إلا في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة كما سبق. نعم. رواية الترمذي فسرت رواية أم حبيبة أن المراد 4 قبل الظهر، ثم تضيف إليه ما جاء في حديث ابن عمر ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، هذه 12 ركعة. نعم. من حافظ على 4 قبل الظهر، هذا كالرواية الأولى، لكن زادت هذه الرواية 4 بعد الظهر. الركعتان اللتان في حديث ابن عمر وزيادة ركعتين تكون 4، فيكون المجموع كم؟ 14 ركعة، 4 قبل الظهر و4 بعدها، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتا الفجر، هذه 14 ركعة. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال وعنها من حافظ على 4 قبل الظهر حافظ بعدها حرمه الله تعالى على النار، ومعنى حرمه على النار منعه من دخول النار، لأن التحريم في اللغة معناه المنع، تحريم في اللغة معناه المنع، سمي الحرام حراما لأنه ممنوع منه. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم الله الله يسمى 4 قبل العصر، رواه احمد وابن داود والترمذي وحسنه وابن خزيمه وصححه. هذا الحديث يدل على مشروعيه صلاه 4 قبل العصر، ولكن الحديث فيه مقال، ومن العلماء من يحتج به ويقول له شواهد ويحتج به على مشروعية صلاة 4 قبل العصر، لكن هذه 4 ليست من الرواتب، وإنما هي من النفل المطلق، من النفل المطلق. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا قبل المغرب، وكرر ذلك 3 مرات، ثم قال لمن شاء، وأنه صلى ركعتين قبل المغرب، وأنه رأى الناس يصلون قبل المغرب فلم يأمرهم ولم ينههم. فهذه الصلوات التي قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء هذه ليست من الرواتب، وإنما هي من النفل المطلق، أو يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، والمراد بالأذانين هنا الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذانا. فيكون الصلاة قبل العصر وقبل المغرب وقبل العشاء ليست من الرواتب، وإنما هي من الصلاة التي بين كل أذانين، وهو نفل مطلق. نعم. مفصل مفصل المزني المزني المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، ثم قال سبحانك عند العشاء هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب، وأنه كرره ثلاث مرات تأكيدا، ثم إنه صلى الله عليه وسلم بين أن هذا الأمر ليس للوجوب وإنما هو للاستحباب. قال لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة، يعني أن يداوموا عليها، وإنما تفعل تارة وتترك تارة، كذلك التي قبل العصر والتي قبل العشاء تفعل تارة وتترك تارة، لا يداوم عليها لأنها ليست من الرواتب، فالإنسان يصليها تارة ويتركها تارة، ولا ينبغي له أن يداوم عليها. فقوله أن يتخذها الناس سنة معناها أن يداوموا عليها ويعتبروها، لأن السنة ما يلازم فعله، ما يلازم فعله، فهذه الصلوات لا يلازم فعلها وإنما تفعل تارة وتترك تارة. نعم. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. نعم. والمسلم عن ابن عباس قال: إنما صلى ركعتين بعد غروب الشمس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرانا ولم يكن ولم ينهانا. ينهانا ينهانا بدون أن ولم ينهانا. نعم، لأن لم تجزم الفعل، وهذا يجزم بحذف حرف العلة ينهنه. فهذه الروايات الثلاث جمعت بين أنواع السنة التي هي القول والفعل والتقرير. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة قبل المغرب، هذا قول، وصلى ركعتين قبل المغرب، هذا فعل، ورأى من يصليها ولم يأمره ولم ينهى، هذا إيش؟ تقرير. إذن فالصلاة قبل المغرب اجتمع فيها أنواع السنة: القول والفعل والتقرير، مما يدل على آفدية ذلك، ولكن لا يداوم عليه حتى يتخذ سنة يداوم عليها، وإنما تترك بعض الأحيان. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقف الركعتين اللتين قبل صلاة الصبح حتى إن يقول: قرأ فيه في أم الكتاب متفق عليه. نعم، ركعة الفجر الراتبة التي قبلها أولا لا يجوز فعلها إلا بعد طلوع الفجر، ثانيا أنها تخفف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: أقرأ بأم كتاب، يعني من تخفيفه، حتى إنها شكت في قراءته للفاتحة، فدل على تخفيف ركعتي الفجر، لكنه تخفيف لا يخل، تخفيف لا يخل، تخفيف مع الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها، أما التخفيف المخل والنقر فإنه يبطل الصلاة، لأن الطمأنينة بشروط، لأن الطمأنينة من أركان، من أركان الصلاة، بدليل حديث المسيء في صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: صل فإنك لم تصل، ولما بين له قال: حتى تطمئن، حتى تطمئن كذا، حتى تطمئن، فلا بد أن يكون تخفيفا مع وجود الطمأنينة و الإتيان بأركان الصلاة وواجباتها. أما التخفيف الذي ترتب عليه إخلال بأركان الصلاة أو بواجباتها فإنه يبطل الصلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها لكن مع الإتمام، يجب أن يلاحظ هذا، دل على تخفيف، على تخفيف ركعتي الفجر مع الإتمام. إذن فراتبة الفجر اختصت من بين الرواتب بأمور: أولا ملازمتها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعها حضرا ولا سفرا، ثانيا الأسماء والصفات، وآية آل عمران في توحيد الألوهية: ألا نعبد مثل قياء والكافر، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتحد بعضنا بعضا أربابا من دونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم اختارهما من أجل ما يشتملان عليه من نوع التوحيد، توحيد الربوبية والأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. هذا ما يقرأ في ركعتي الفجر. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر اصطبع على حتى يتكلم، رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه. فهذه الأحاديث التي مرت، هذه الأحاديث التي مرت تدل على مسائل عظيمة في الرواتب، في خصوص الرواتب. المسألة الأولى مشروعية الرواتب مع الفرائض، وبيان فضلهما، فضلها، بيان فضلها. بنى الله له بيتا في الجنة، رحم الله أمر أن فعل كذا وكذا، هذا يدل على فضلهما، خير من الدنيا وما فيها. ففيه مشروعية هذه الرواتب التي مع الفرائض وبيان فضلها والحث على المداومة عليها، إلا في حالة السفر الذي تقصر فيه الصلاة، فإنه لا يداوم إلا على ركعتي الفجر. ثانيا، في الحديث بيان لعدد الرواتب، عدد الركعات، عدد ركعات الرواتب، وأن أقلها 10 ركعات كما في حديث ابن عمر، وأكثرها 14 ركعة، أقلها 10 ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وأكثرها 14 ركعة، 4 ركعات قبل الظهر، و4 ركعات بعدها، هذه 8 ولا لا؟ وركعتان بعد المغرب هذه 10، وركعتان بعد العشاء هذه 12، وركعتان قبل الفجر هذه 14 ركعة. هذا أكثرها، هذا هو أكثرها. ثالثا، في هذه الأحاديث بيان مواضع هذه الرواتب من الفرائض، وأنها تارة تكون قبلها، وتارة تكون بعدها، وتارة تكون قبلها وبعدها، فالظهر قبلها وبعدها، والفجر قبلها لا بعدها، والمغرب والعشاء بعدها لا قبلها. وثالثا أو رابعا، دلت هذه الأحاديث على أن العصر ليس لها راتب، لا قبلها ولا بعدها، وأنه يرغب في صلاة 4 قبلها من باب النفل المطلق، لا من باب الراتبة التي يداوم عليها. خامسا، في هذه الأحاديث آفدية راتبة الفجر زيادة على غيرها من الرواتب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ عليها في السفر والحضر، بينما كان في بقية الرواتب إذا قصر الصلاة فإنه يترك الرواتب التي قبل الظهر، التي بعد المغرب، والتي بعد العشاء. سادسا، في هذه الأحاديث مشروعية تخفيف راتبة الفجر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخففها، حتى قالت عائشة: أقرأ بأم الكتاب أو لا؟ سابعا، بيان ما يقرأ في ركعتي الفجر، في راتبة الفجر، بيان ما يقرأ في راتبة الفجر، في الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو في الأولى قولوا آمنا بالله، وفي الثانية قل يا أهل الكتاب. والحكمة في ذلك كما عرفتم اشتمالهما على نوعي التوحيد، توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد الطلب والقصد. توحيد المعرفة والإثبات هو توحيد الربوبية والأسماء والصفات، توحيد الطلب والقصد هو توحيد الألوهية. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعة الفجر اقتضى على حق الأم رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين قبل صلاة الصبح فلم يقتضى على حق الأم رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه. هذان الحديثان فيهما ذكر الاضطجاع بعد ركعتي الفجر يعني بعد أداء الراتبة، الاضطجاع على الجنب الأيمن. في حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، وفي الحديث الذي بعده أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. والعلماء اختلفوا في هذا الاضطجاع على أربعة أقوال. قول الأول أنه واجب، وهو قول ابن حزم إن هذا الاضطجاع واجب لظاهر الأمر. القول الثاني أن هذا الاضطجاع غير مشروع ولا يجوز، أنه مكروه. القول الثاني أن هذا الاضطجاع مكروه، وممن أنكره ابن عمر وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، حتى قال ابن مسعود ما باله يتمرغ كما يتمرغ الحمار، أنكر هذا رضي الله عنه. القول الثالث أن الاضطجاع مستحب، ليس بواجب ولا مكروه، وإنما هو مستحب، وهذا الذي اختاره الشارح صاحب سبل السلام أنه مستحب. والقول الرابع أنه مباح، أنه مباح إباحة لمن كان يقوم من الليل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يفعل هذا من أجل الراحة والاستراحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقوم ويتهجد حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول التهجد، فكان يضطجع من أجل الاستراحة والتنشط في صلاة الفجر. فمن كان يقوم من الليل ويتعب فإنه يباح له، مبوسا يباح له أن يستريح هذه الاستراحة. ومن كان لا يقوم الليل كوغان من نومه ليلا من الخير ولا تحرك أبد، ما دام الا عند الاقامه، ما بيجي على الاقامه الا شوي، هذا كيف يضطجع؟ اضطجعنا مره ثانيه وترك صلاه الفجر. يفرحون بهذا الكساله يفرحون بهذا، فهذا لا داعي لانه يضطجع. فهذا وهذا الذي اختاره شيخ الاسلام ابن تيميه، وهو الذي تطمئن اليه النفس انه يفعل عند الحاجه لمن كان يقوم الليل وحصل عليه تعب، فإنه يستريح من أجل أن يستجم لصلاة الفجر. أما إذا كان أنه ما قام من الليل ليس بحاجة له، مثل ما قالوا في جلسة الاستراحة التي في الصلاة التي مر الكلام عليها، فهو يفعل للحاجة فقط لا من باب التشريع، وإنما هو من باب الإباحة والحاجة. هذا هو أعدل الأقوال. لكن بعض بلغنا عن بعض طلبة العلم يبالغ في هذا، حتى انهم يضطجعون في الصف، يجي للمسجد والناس جالسين في الصفوف يدرون ويصلون، هم يضطجع وسط الصف، ثم يحصل بينه وبين العوام مشاده او ضرب احيانا. هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. نعم. ويقول انا بعمل بالسنه، يقول انا بعمل بالسنه، ثم يحصل بينه وبين الناس مشاده وضرب واستنكار، هذا لا يجوز. حتى لو قلنا ان هذا سنه، اذا صار يترتب عليه مفسده فانه لا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. نعم. فكيف وهو مختلف في مشروعيته خلاف قوي، الامر بهذا يحتاج الى فقه رويه. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أخرت يوسف إلى آخر الليل، ما أنا أقول فلا استطيع ان اصلي كل راحه واحده هي الوتر، فهل هذا جائز؟ نعم هذا جائز. اقل الوتر اقل الوتر رقعه واحده، فإذا لا سيما إذا ضاق الوقت كما ذكرت وخشيت أن يطلع الفجر فأوتر بواحدة. نعم. فضيلة الشيخ، إذا كان المسافر يصلي من طريقة مع أهل البلد، هل تسقط عنه يصلي من طريقة مع أهل البلد كاملة؟ نعم. تسقط عنه إذا كان المسافر يصلي من طريقة مع أهل البلد كاملة؟ لا تسقط عنه رواتب. نعم ليس عليه رواتب ما دام انه مسافر، فانه ليس عليه رواتب سواء صلى وقصر او صلى مع المقيم واتم، لانه يعني مسافر كان السفر عليه. نعم. طويله الشيخ، في حديث ربيعه رضي الله عنه ما معنى قوله هو ذا؟ اسم الاشاره هو الى ماذا يعود؟ وهل هذا في اسلوب البلاغة؟ نعم هو ذاك يعني الطلب، هو ذاك يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أو غير ذلك، أي غير هذا المطلب، فقال ربيعة هو ذاك يعني المطلب ليس هناك غيره. نعم. فضيلة الشيخ، قوله صلى الله عليه وسلم قال الله له فإن في الجنة ألا بد من المحافظة على هذه المواقف ثم الاتيان بها كلها وإن أشرفها الثالث اليوم والليلة. نعم لابد من هذه الفضيلة لا تحصل إلا لمن أتى بهذه العشر أو الأربع عشرة ركعة. نعم هذا ظاهر الحديث، من حافظ على من حافظ. نعم. قضية الشيخ، لدينا بعض المحاضرات في الجامعة ثلاثة دكتور إلا قريب الإقامة والظهر، فأحيانا نصلي أربع وأحيانا ركعتين، فهل لدينا قضاء ثالث بعد الصلاة الفريضة أم لا؟ إيش هو؟ لدينا بعض المحاضرات ثلاثة للدكتور إلا قريب الإقامة والظهر، فأحيانا نصلي أربع يعني قبل الله تصلي قبل الله وأحيانا ركعتين، فهل لدينا قضاء ثالثة بعد الصلاة الفريضة أم لا؟ لا الراتبة إذا فاتت لا تقضى إلا راتبة الفجر، راتبة الفجر تقضى بعدها، أما راتبة الظهر فإنها لا تقضى بعدها. لا لأنها سنة فات محلها، القضاء يختص بالفرائض أو ما ورد أنه يقضى منه راتبة الفجر. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز صلاة سنة الفجر بعد طلوع الفجر؟ صلاة سنة الفجر تكون بعد طلوع الفجر، فإذا كان الأذان على طلوع الفجر صل الراتبة، وإن كان الأذان متقدما فإنه لم يدخل وقت الراتبة. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الصلاة السنة القبلية التي قبل الظهر أربع ركعات بتسليم واحد؟ يجوز يجوز بتسليم واحد، ولكن الأفضل بسلامين، هذا هو الأفضل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا خاص بالنهار، خاص بالنهار، أما صلاة الليل مثنى مثنى كما يأتي. نعم. فضيلة الشيخ، قول صلى الله عليه وسلم قرر الله تعالى على النار خمس ركعتين التي تزيد ثلاث ركعتين السابقتين أم أربع عشر ركعة؟ لا هو وارد من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعده، فيكون هذا فضيلة خاصة براتبة الظهر. لا نعم. نعم هي من ذوات الأسباب، من ذوات الأسباب، ويقرأ فيها ما تيسر من القرآن، لم يحدد فيها سور معينة، إنما يقرأ ما تيسر من القرآن. نعم. فضيلة الشيخ، أنا أبعد عن الجامعة مسافة 100 كيلومتر تقريبا، وآخر السبت أربع الأهلي الأربعاء، هل من السنة أن أتكسر الرواتب دون الفجر؟ ما دام أنك تجي يوم السبت ولا تروح إلا يوم الأربعاء، هل كم يوم؟ خمسة أيام ما يجوز لك القصر، تأخذ أحكام المقيمين، يجب عليك الإتمام، وإذا وجب عليك الإتمام فأتي بالرواتب لأنك صرت مقيما. نعم. فضيلة الشيخ، بعض المصلين يصلي سنة الجمعة 4 ركعات، هل يوجد هناك دليل؟ نعم، 6 ركعات، اللي ورد 6 ركعات أو ركعتين، ركعتين أو 6، أقلها ركعتان وأكثرها 6، أما الاقتصار على 4 فلا أعرف عليه دليل. نعم، ولكنه جائز، لكنه جائز والله الحمد. نعم، في البيت أو في المسجد، في كله أمر بصلاة 6 ولم يفصل عنه في البيت. نعم، لكن ما في شك النوافل في البيت أفضل، القاعدة أن النوافل في البيت أفضل إلا ما تشرع له الجماعة، التراويح والكسوف والاستسقاء، الذي تشرع لها الجماعة المسجد أفضل، أما الذي لا تشرع له جماعة فالبيت أفضل. نعم، من أجل البعد عن الرياء، ومن أجل عمارة البيوت بذكر الله عز وجل، تكون بيوت حية مستنيرة بالطاعة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صلوا في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. نعم. وما هو الصارف إلا أنها مستحبة؟ صارف حديث الأعرابي لما بين له النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس، قال له الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. النبي صلى الله عليه وسلم بين أنه ليس هناك صلاة واجبة غير الصلوات الخمس، وما عداها فهو تطوع. نعم، ومنه تحية المسجد. نعم. وبين الشيء هل الاثنى عشر ركعه في اليوم والليله هي الرواتب المؤقته بالقرار؟ وهل يجوز المسلم الاثنى عشر ركعه بعد العشاء يحصل له اجر؟ لا، لا يحصل له اجر رواتب، وانما يحصل له اجر قيام الليل، اذا صلى بعد العشاء 12 ركعه او 20 او اقل او اكثر فهذا قيام ليل، يكتب له قيام ليل، اما الرواتب فتفوت بفوات محلاتها. نعم. فضيلة الشيخ، هل هناك أي حكمة مستنبطة من عدم وجود راتبة قبل العصر أو بعدها؟ الله أعلم، ما رأيت شيء، ما رأيت في هذا شيء، ولعل والله أعلم الحكمة في عدم الصلاة الراتبة قبلها، في عدم الراتبة قبلها المبادرة بأدائها في أول وقتها، مبادرة بأداء الفريضة في أول وقتها، أما بعدها فظاهرة الحكمة، ظاهرة لأن وقت نهي، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، لا وقت نهي. نعم. سبيلة الشيخ، كيف نصف الأمر في الاتجاه لحديث أبي هريرة وليس فيه ذكر انقيام الليل بمجرد العقل والاتجاه ونقول إنه يفعل من حاجة؟ ما كان السلف يفعلون هذا، حتى استنكره بعض كبار الصحابة، بل لو انه مشروع مؤكد لا خفي على ابن عمر ولا خفي على ابن مسعود ولا خفي على كبار الصحابه. وايضا يا اخي الامر يختلف، احيانا يكون الامر للتهديد، مثل افعلوا ما شئتم انه بما تعملون خبير، تهديد هذا، وتاره يكون للتعجيز، تاره يكون للتعجيز، ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، هذا امر تعجيز، وتارة يكون للوجوب التشريعي، وتارة يكون للاستحباب، وتارة يكون للإباحة، مثل قوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. فالاصطياد ليس بمستحب ولا واجب، وإنما هو مباح، مثل قوله: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، ابتغوا من فضل الله، هذا أمر للإباحة، لأنهم منعوا من البيع والشراء قبل صلاة الجمعة فأبيح لهم بعد صلاة الجمعة. فالأمر يجب أن تعرف أنه له مراتب وله أحوال، هم دائما تمسك بالوجوب وتقول الأمر للوجوب دائما، تأخذ هذا قاعدة عامة. نعم. قلت أن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسباب عندما صلى النافذة قبل الفجر، هل في هذا دليل على تقديم 6 شوال وهي نافذة على قضاء رمضان والزكاة لا يا أخي، هذا ما هو قضاء، فعل الرسول ما هو قضاء لصلاة الفجر، وإنما هو أداء، لأن النائم إذا استيقظ يصلي في أي وقت يكون أداء، هذا وقتها بالنسبة له، ما هو قضاء، إنما هو أداء، حتى لو صلى الفجر الضحى هذا أداء، لأن هذا هو الوقت بالنسبة له هو. نعم. كل الفواتح إذا فات وقتها يقضى من بعضها يقضى. نعم. هل كل الفواتح إذا فات وقتها يقضى من بعضها يقضى وبعضها لا يقضى؟ إذا فات وقتها لا سيما لا يجب. هذا يجبنا عليه في أول الأسئلة، قلنا ما يقضى الفواتح.